وأبي أمامة. أبو أمامة صبي بن عجلان الجاهلي رضي الله عنه, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. وأبي هريرة مرة ذكره. وأبي ذر. وأبي ذر هو جندب. جندب الجنادة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وكعب بن مالك. وكعب بن مالك أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح, وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. ومحمد بن عجلان هو مدني صدوق خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوهم في الصحابي, في ذكر الصحابي بدل أبي قتادة ذكر جابر, ولهذا قالوا أنه خطأ وأنه وهم. والصحيح ما يعني رواه الأئمة الستة وغيرهم عن أبي قتادة, يعني أخرجوا أصحاب الكتب الستة كلهم أخرجوه, وكل من حديث أبي قتادة فهو المحفوظ وهو الثابت, وأما ذاك فهو وهم وخطأ. سهيل سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, ورواية البخاري عنها مقرون. قال وهذا حديث غير محفوظ, والصحيح حديث أبي قتادة, والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. أصحابنا يعني هو الحديث, يعني الترمذي قال أصحابنا هو المقصود بهذا الحديث المحدثون. فهذا مرة في مواضع عديدة أنه يعبر بهذا التعبير فيقول أصحابنا أو بعض أصحابنا هو المقصود بهذا الحديث. استحب إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. أن يكون له عذر بأن يكون مثلا دخل, يعني أن يكون له عذر من يكون غير متوضئ مثلا, أن يكون غير متوضئ فإنه يجلس. وأما إذا كان لن يجلس فإن المنع إنما هو في حق من أبي يجلس. أما من دخل وله شغل ورجع, أو يعني إنسان دخل من أجل أن يقوم بأمور تتعلق بخدمة المسجد أو إصلاح شيء في المسجد ولم يجلس فإنه لا يجلس مطالب بأن يصلي ركعتين. ولكن إذا كان سيجلس فإنه يصلي ركعتين إلا إذا كان على غروره أو كان في غير وقت أو كان في وقت نهي على خلاف ذلك. قال علي بن المديني حديث سهيل بن أبي صالح خطأ, أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني. نعم هذا مثل ما قال الترمذي انه غير محفوظ. نعم حاتم بن ابراهيم. حاتم بن ابراهيم هو بن راهويه الحنبلي, وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه. عن علي بن المديني. عن علي المديني وهو ثقه اخرج له البخاري ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه في التفسير. البخاري ابو داود الترمذي ابن ماجه وابن ماجه في التفسير. احسن الله اليك. السؤال عن حكم هاتين الركعتين, الوجوب او الاستحباب؟ المشهور عن اهل العلم انه الاستحباب, وانما يعني جاء عن بعض اهل الذهب, والا فان الشيخ حمد شاكر او صاحب ذكر عن ابن حزم من الاستحباب, ولكن هو بعض من الظاهريه, ويكون نسبته او نسبه القول الى الظاهريه يعني الى غير ابن حزم يعني منهم. والمعروف عند المحدثين انه الاستحباب مثل ما قال الترمذي. قال ايش؟ كلمه نفسه قال هذا. والعمل على هذا الحديث عند اصحاب استحبوا اذا دخل المسجد. استحبوا اذا دخل المسجد يعني يصلي ركعتين. احسن الله اليك. يقول من دخل المسجد مثل المسجد النبوي وجلس ليشرب ثم بعد ذلك استمر حتى يصل الى مكانه فصلى ركعتين, هل جلوس للشرب هذا يعتبر مخالف؟ لا مخالف لا شك, لان هذا جلوس, وانما يصلي ركعتين ثم يأتي يشرب, لكن ما يأتي يجلس يشرب ثم يصلي لأن هذا فيه مخالفة من حيث الجلوس, لأن هذا جالس جلوس. يقول رجل خرج من المسجد النبوي إلى الحمام ثم رجع, هل عليه صلاة تحية المسجد المرة الثانية؟ لأنه خرج من المسجد, لأن الحمامات ليست في المسجد, الحمامات ليست في المسجد. فإذا خرج توضأ وخرج فإنه حتى لما توضأ لو كان دخل للحمامات لحاجة يعتبر خارج من المسجد, فإذا رجع المسجد فإنه يصلي. يقول هل الطواف بالبيت تجزئ ركعة الطواف عن تحية المسجد؟ نعم إذا كان بدأ بالطواف فإن

الذي كان يقوم المسجد أو المرأة تقوم المسجد ذهب وصلى على القبر. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صديق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن الحسين بن حريث المروزي والحسين وأبو عمار الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن يحيى. عن عمرو بن يحيى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك ابن سنان مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي. وفي الباب عن علي هو في الحقيقة في الباب أن فيما يتعلق ليس بهذا الحديث اللي في مقبرة الحمام وإنما في الذي سيأتي الذي هو صرف لها لآخر الحديث جعلت في أرض مسجد وطهور. نعم جعلت في أرض مسجد وطهور هذا هو الذي فيه الروايات أو فيه هذه الحديث. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وجابر وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد له وأحد السبعة معروف بكثرة الحديث. نعم. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أمامة. أبو أمامة مر ذكره. وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. يعني أن هذه الأحاديث عن هؤلاء في قوله جاء في المسجد وطهورا ليس فيه استثناء المقبرة والحمام. يعني استثناء المقبرة والحمام أن جاء في حديث أبي سعيد. وأما هؤلاء فروايتهم تتعلق بكون الأرض مسجد وطهور. وحديث جابر هو الموجود في الصحيحين الذي يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي قصة برعب مسيرة شهر وفيها وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره. يعني منهم من ذكره عن أبي سعيد يعني أنه ذكر أبي سعيد ومنهم من لم يذكره فجعله مرسلا مرسلا لم يذكر فيه أبي سعيد. نعم. قال وهذا حديث فيه اضطراب. نعم. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم. وروى ما ذكر أبي سعيد. نعم. وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. متصل. ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عامة روايته هم الاتصال وهنا ليس في ذكر الاتصال. يعني فكان المقصود أنه يعني أحيانا يكون فيه اختصار وإلا عامة روايته هم متصل. قال وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلا. نعم. سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. محمد بن إسحاق. محمد إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. إذا ترجح الرواية المرسلة؟ لا هو متصل هو. أقول هو صحيح. والعزاني صحها. يقول السائل هل المراد بالحمام في الحديث الخلاء المعروف؟ لا الحمام هو المكان الاستحمام ولا يلزم أن يكون فيه محل الخلاء قضاء الحاجة لأنه قد يكون يعني محل قضاء الحاجة فيه محل الاستحمام وقد يكون محل الاستحمام مستقل عن محل قضاء الحاجة

وإلا فإن المسجد لا يكون مسجد مستقل بهذا المقدار، ولكنه يتصور أن يكون بأن يكون كل شارك ونصيب كل واحد يسير، فإنه يثاب على ذلك ويحصل ثوابا من الله عز وجل بأن يبني له بيتا في الجنة. قال حدثنا قندار. قندار هو محمد بن بشار، يأتي باسمه كثيرا ويأتي بلقبه كما هنا، وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر الحنفي. عن أبي بكر الحنفي، الحنفي هو عبد الكريم بن عبد الكبير بن عبد النجيب، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن حميد بن جعفر وهو صدوق رضي الله عنه، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه جعفر وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. المحمود بن لبيد. المحمود بن لبيد هو صحابي صغير، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أثنان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو الباب عن أبي بكر. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديثه عند أصحاب كتب الستة. وعلي. وعلي. وعبد الله بن عامر وأنس. وكلها مرة ذكرهم. مرة ذكرهم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، واحدة من 7 أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة. وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهي اسمها رملة، وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي ذر وعمر بن عبسة. وأبي ذر مرة ذكره، وعمر بن عبسة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. وواثلة بن الأسقع. وواثلة بن الأسقع أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وجابر. وأبو هريرة وجابر مرة ذكرهم. كل حديث متواتر. نعم، هذا الحديث اللي سيأتي اللي هو دون استثناء المقبرة والحمام. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. نعم نعم، ذاك راح. نعم، يعني الحديث متواتر. نعم، ليش؟ يعني حديث بناء المساجد، حديث بناء المساجد، وإن كانت ألفاظها مختلفة. يعني يسمونه من المتواتر المعنوي. معنوي، نعم. قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان. يعني ذكر محمود بن الربيع هنا تبعا، لأنه لما ذكر محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع يعني مثله يعني في الصغر، وهو من المدينة، وهو ذاك يعني مر ذكره اللي هو محمود بن الربيع، وهو صاحب المجة الذي كان قال عقلت مجة وجه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكل منهما صحابي صغير. وذكر محمود جاء تبعا لهذا محمود إلى محمود، لأن هذا باللبيد وهذا بالربيع. محمود بن الربيع صحابي أخرج له أصحاب الكتب. محمود بن الربيع أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم أورد الحديث الذي ذكره وذكر متنه أولا وأتى به بقوله رؤيا، ثم ذكر الإسناد بعد ذلك، وفيه ضعفاء، ولكن من حيث المعنى صحيح، لأن قوله بنى مسجدا يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا، وكذلك الحديث التي فيها ولم يفحص قطات تدل على الصغر أيضا، وأن الكل يكون فيه الفضل والثواب، لكن بهذا الإسناد الحديث يعني غير صحيح وغير ثابت، لكن مثل ما قال الترمذي في أول حديث مر بنا قال إسناده حسن وليس بمتصل، يعني معناه أن معناه ثابت وأن ثبوته في غير هذا الإسناد، بل بالأحاديث الأخرى التي فيها

أو في إخراجها، كل ما فيه تعظيم للقبور وفتنة بها فإنه ممنوع منه شرعا. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الوارث بن سعيد. قتيبة مرة ذكر عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة. محمد بن جحادة هو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو بادام ضعيف. بادام ضعيف أخرج له أصحاب السنة. أصحاب السنة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب مرة ذكره. ففي إسناده هذا اللي هو أبو صالح، لكن ما جاء في ما يتعلق باتخاذ المساجد القبور هذا جاء في حديث كثيرة، وزائرات جاء بلفظ زوارات، وأما اتخاذ السرج فلا شك أن كل شيء فيه تعظيم للقبور ويجلب الفتنة إليها فإنه ممنوع منه ومحرم. نعم. في الباب عن أبي هريرة وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان ويقال باذام أيضا. يعني هذا التحسين الذي حصل من الترمذي مع ضعف هذا لعل المقصود من ذلك كونه يعني له شواهد، يعني من ناحية الزوارات ومن ناحية الحديث اللي جاءت في تحريم البناء على المساجد على القبور. نعم. انتهى الباب. باب ما جاء في النوم في المسجد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.